نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفرض جزء مقدر، والعصبة يرث المال كله إذا انفرد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والفرض جزء مقدر، والعصبة يرث المال كله إذا انفرد. سبق أن ذكر في أول الفصل رحمه الله قوله: وينقسم الوارث إلى ذوي فرض وعصبة وذوي رحم. ثلاث فئات: ذوي فرض، وهم الذين فرض الله جل وعلا لهم في كتابه نصيبا معلوما، نصيبا مفروضا، والعصبة وهم الذي يأخذون ما أبقت الفروض، وهؤلاء هم المجمع على توريثهم. وذوي رحم هؤلاء ممن اختلف العلماء في توريثهم، وعند من يورثهم لا يأخذون شيئا مع وجود صاحب الفرض أو صاحب التعصيب، لا يأخذون شيئا. ثم بين رحمه الله قال: والفرض جزء مقدر. الفرض يختلف عن العصبة. العصبة قد يأخذ المال كله، وإن كان بعيدا في القرابة، كأن تقول مثلا: ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم، يعني من الجد العاشر، يأخذ المال كله إذا لم يوجد أقرب منه. وقد لا يأخذ إلا واحد من الألف، يكون كثير العصبة ونصيبهم قليل، واحد من 24 وهم 100، فلا يأخذ إلا شيئا يسيرا، حتى إن بعضهم يقول: لا أريد هذا، أعطوه غيري ما يسوى. أما صاحب الفرض فالله جل وعلا بين نصيبه، وهي المذكورة في كتاب الله تعالى: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ستة، ثبتت في كتاب الله تبارك وتعالى. والسابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وهو ثلث الباقي. قال رحمه الله: والفرض جزء مقدر، يعني معلوم، هلك هالك عن زوج وعم. الزوج له جزء مقدر وهو النصف، هلك هالك عن زوجة وعم، الزوجة نصيبها مقدر وهو الربع والباقي للعم. هلك هالك عن بنتين وابن عم، للبنتين الثلثان اثنان من ثلاثة والباقي لابن العم. هلك هالك عن جدة وابن عم، للجدة السدس واحد من ستة، ولابن العم الباقي خمسة من ستة. فابن العم أخذ مرة النصف في الزوج، وأخذ مرة ثلاثة الأرباع مع الزوجة، وأخذ مرة الثلث مع البنات، مع البنتين اللتين لهما الثلثان، فأخذ الثلث، وهكذا. فهو صاحب التعصيب يأخذ ما أبقت الفروض، أما صاحب الفرض فهو يأخذ نصيبا مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وهذه لها أبواب مستقلة، الرد والعول ستأتي إن شاء الله وتعرف. والفرض جزء مقدر، والعصبة يرث المال كله إذا انفرد، فإن كان معه ذو فرض بدأ به والباقي للعصبة. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. والفرض جزء مقدر، والعصبة يرث المال كله إذا انفرد، فإن كان معه ذو فرض بدأ به والباقي للعصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. ألحق الفرائض بأهلها، الفرائض ما المراد بها؟ الفروض التي فرض الله جل وعلا. أعطوها أهلها، أعطوا الزوجة نصيبه، وأعطوا الزوجة نصيبها، وأعطوا الابن البنت نصيبها، وأعطوا الأم نصيبها، والجدة نصيبها، وهكذا. الفروض المقدرة في كتاب الله أعطوها لذويها، وما بقي فلأولى، انتبه، لأولى رجل ذكر، ما قال لأحد الرجال أو للرجال أو للعصبة، قال وما بقي فلأولى رجل ذكر. ابن وابن ابن، أيهما أولى؟ الابن. عم وابن عم، العم مقدم. أخ وعم، الأخ مقدم. شقيق ولأب، أخوان لأولى رجل ذكر الشقيق، وهكذا. فالعصبة بالقرابة، أقرب قريب. نعم. وإن استغرقت الفروض المال سقط. وصاحب التعصيب إذا استغرقت الفروض المال سقط، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب أو ابن عم أو عم، ماذا نعطيهم؟ للزوج النص واحد، والأخت الشقيقة النص واحد، استغرقت الفروض التركة، بقي العاصب أخ لأب أخ لأب ابن أخ عم، وهكذا يسقط. هلك هالك عن زوج وابن ابن ابن ابن ابن عم، بعيد، يعطى الزوج النصف واحد والباقي لهذا الابن العم البعيد. كيف؟ ذاك أخ لأب ما أعطيته شيء لأن الفروض استغرقت، والأخ هذا ابن عم بالجد السادس أعطيته النصف. نعم، لأنه بقي، أعطينا أصحاب الفروض حقهم، وما بقي فلأولى رجل ذكر. وإن استغرقت الفروض المال سقط ذو التعصيب، يسقط. من الذي لا يسقط من العصبة؟ الابن، الابن والاب في حال كونه معصب فقط، الاب والابن، لان الجد يسقط بالاب، ابن الابن يسقط بالابن، الاخ يسقط بالابن، ابن الاخ، وهكذا. الذين لا يسقطون من العصبة هم لانها ما تستغرق الفروض التركة مع وجود اب وابن، أب أو ابن، لأن الأب أحيانا يكون صاحب فرض، لكنه إذا كان صاحب تعصيب فلا تستغرق الفروض التركة عنه، وكذلك الابن لا تستغرق الفروض التركة، لا بد وأن يبقى له. ومن عداهم ابن ابن تستغرق، ما يبقى له شيء، يأخذ الابن وهو يسقط. نعم. فلو خلفت المرأة زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب، كان للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة الأم الثلث وسقط الباقون، لأن الله تعالى فرض هذه الفروض لأهلها فوجب دفعها إليهم وجعل للعصبة الباقي ولم يبق شيء. وهذه المسألة نعم وهذه المسألة تسمى المشركة. وهذه المسألة تسمى المشركة. هو رحمه الله أوردها هنا وإلا لها باب مستقل وسيأتي إن شاء الله، لكن يبين ما إذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء. يقول: فلو خلفت المرأة زوجا وأما وأخوة لأم، كيف التقسيم؟ زوج وأم وأخوة لأم، نعم للزوج النصف، المسألة من ستة لأن فيها أم والأم لها السدس، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، هذه أربعة، وبقي اثنان للإخوة لأم يأخذونه يقتسمونه. بعدما أعطى عمر رضي الله عنه الإخوة لأم جاءه الإخوة الأشقاء، بأسهم قوي وحجتهم قوية، كيف تعطي أولاد أمنا ونحن أولادها؟ نحن وإياهم سواء، نحن أقرب منهم، الأم تجمعنا وأبونا يجعله حمار، ما يبعدنا أبونا وإنما يقربنا، وإذا لم يقربنا فاجعله حجرا في اليم. ففكر عمر رضي الله عنه وتراجع، مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ، فإنما هي قضيت من النار فليأخذها أو ليدعها. قوة الحجة أحيانا يأخذ بها الإنسان شيئا ليس له، يكون قوي الحجة ويجادل بحجج مقبولة، كلامهم ما خرج يعني عن الواقع، قالوا: هؤلاء أولاد أمنا ونحن أولادها، ونحن أقرب إلى الميت من الأب، أبونا وأبوه واحد وأبوهم غير أبينا هؤلاء، فلسنا أقرب منهم، نحن أقرب منهم، وإذا لم نكن أقرب فاجعل أبانا بمنزلة الحمار، ما علينا منه، ما نعرفه، اجعل أبانا حجرا في اليم. فتراجع عمر رضي الله عنه وقسم الثلث بين المجموعة. من ذلك الزمن افترق الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل، وهم رضي الله عنهم من هم في العلم والفهم والإدراك، وممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، ما يجاملون لا عمر ولا غير عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال علي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وأبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم: ما ننزل مع عمر في قوله ولا نتراجع، نحن على ما قضى به عمر أول وهو الصواب عندنا، لأننا حكمنا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نرجع لقول عمر ولا لغيره. الله جل وعلا بين لنا في كتابه أنها للزوج النصف فنعطيه النصف، وبين لنا جل وعلا أن الأمة إذا وجد جمع من الإخوة يكون له السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أعطنا السدس. وقال جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هؤلاء هم وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألحق الفرائض بأهلها، ألحقنا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء نعطيه من كيسنا، لا، هذه تركة الميت. أعطينا المرأة الميتة، أعطينا زوجها النصف في كتاب الله، أعطينا أمها السدس في كتاب الله، أعطينا إخوتها لأم الثلث في كتاب الله، ولا نخرج عنه قيد أنملة. وأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله، لأنه كان وقافا عند النصوص، ما ينظر لقياس ولا استحسان ولا شيء من هذا مع وجود النص. وكذلك أخذ بهذا أبو حنيفة رحمه الله وجمع من العلماء، قالوا: بيننا وبين المخالفين كتاب الله. عمر رضي الله عنه قضى بهذا أولا، ثم جاءه قضية أخرى فكانوا ألسن وأقوى حجة من الأوائل، فتراجع رضي الله عنه وأرضاه، وشركهم الإخوة الأشقة والإخوة لأم، شركهم في الثلث. ويروى كذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، من خيار الصحابة كلهم. وبه قال مالك والشافعي وغيرهما، فالمسألة فيها الخلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهذه التي يعبر عنها بالمشركة، ويقال لها اليمية، ويقال لها الحجرية، ويقال لها الحمارية. وجعل للعصبة الباقي ولم يبق شيء، وجعل للعصبة الباقي ولم يبق شيء. وهذه المسألة تسمى المشركة إذا كان الإخوة لأبوين، لأن عمر رضي الله عنه شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث، في الثلث يعني شركهم في الثلث، نعم. وتسمى الحمارية لأن بعض الصحابة قال: هب أباهم كان حمارا، فما زادهم ذلك إلا قربا. ويقال إن بعض ولد الأبوين قال ذلك لعمر وقد أسقطهم فشرك بينهم، ومذهب علي رضي الله عنه على ما قلناه. المذهب علي على ما قلناه، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الإخوة الأشقاء يسقطون لأنهم ليسوا بأصحاب فرض، وقد استغرقت الفروض التركة، كما أن الإخوة لأم من أصحاب فرض، وإذا حجبوا ما نالوا شيء، وقد يأخذ الأشقاء ولا يأخذ الإخوة لأم. هلك هالك عن بنت وأربعة إخوة أشقاء وأربعة إخوة لأم، المسألة من اثنين، للبنت النصف وللأشقاء الباقي، وليس للإخوة لأم شيئا لوجود الفرع الوارث. فالإنسان الذي يمشي مع النصوص لا لوم عليه أبدا، وهذا هو الواجب. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهم من هم؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خير الأمة بعد نبيها. اقسم هلك هالك عن زوجة وابن من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللابن الباقي. هلك هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق، وأخ لأم، زوجة وبنت وأخ شقيق وأخ لأم، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا وليس للأخ لأم شيئا. من الذي أسقطه؟ أليس له فرض؟ أسقطته البنت، هلك هالك عن زوج وأم. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن زوج وأم وأخ لأم وأخوين شقيقين، انتبه، عن زوج وأم وأخ لأم وأخوين شقيقين. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي واحد من ستة للأخوين الشقيقين. في هذه المسألة فضل الأخ لأم على الأخوين الشقيقين لأنه صاحب فرض وهم أصحاب تعصيب. هلك هالك عن زوج وأم وأخ لأم وخمسة عشر أخ لأب، من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي واحد لخمسة عشر أخ لأب اشتركون فيه. ومثل حتى مثل لو كانوا أشقاء فإنهم يشتركون في الواحد من ستة وإن كانوا عشرة أو عشرين. هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وأربعة إخوة أشقاء على مذهب وقول عمر الأخير رضي الله عنه. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم وأربعة إخوة أشقاء لهم الباقي يستوون فيه. هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وأربعة إخوة أشقاء على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، ويسقط الإخوة أشقاء أربعة أو ستة أو عشرة. هلك هالك عن زوج وجدة وأخ لأم وخمسة عشر أخ، خمسة أشقاء وعشرة لأب. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، أو الجدة السدس واحد، نعم، وأخوين لأم، أو أخ واحد لأم، أخ واحد لأم له السدس، والباقي واحد، عندنا خمسة عشر أخ، عشرة لأب وخمسة أشقاء. لمن سيكون هذا الواحد؟ للأشقاء، لهم واحد يشتركون فيه، والأخ لأم يأخذ واحد وحده. هلك هالك عن زوج وأخت لأب. المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت لأب النصف واحد، معهم أولاد عم أو أبناء أخ يسقطون، استغرقت الفروض التركة. هلك هالك عن أب وجد وابن وابن ابن وأخ شقيق وابن أخ شقيق، أب وجد وابن وابن ابن وأخ شقيق وابن أخ شقيق، ستة ثلاثة أقربون وثلاثة متأخرون. المسألة من ستة، للأب السدس واحد والباقي خمسة للابن، وليس للجد ولا للأخ ولا لابن الأخ شيء. هلك هالك عن زوجتين وابن. المسألة من ثمانية، للزوجتين الثمن واحد بينهما مناسبة، وللابن الباقي واحد سبعة. هلك هالك عن زوجة وبنت ابن وابن ابن ابن، انزل منها زوجة وبنت ابن وابن ابن ابن من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللبنت الابن النصف أربعة، والباقي ثلاثة لابن الابن النازل. ألحق الفرائض بأهلها، أعطينا الزوجة نصيبها وأعطينا البنت نصيبها، وما بقي لأولى رجل ذكر الذي هو ابن الابن النازل. هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن، أنزل منهن بنتين وبنتي ابن وابن ابن ابن، أنزل منهن. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، والباقي لابن الابن النازل مع بنت الابن التي أعلى منه عمته تشتركون فيه لأنها احتاجت إليه. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، أنزل منها بنت وبنت ابن وابن ابن، أنزل منها. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين، والباقي لابن الابن النازل تعصيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.